الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فما زلنا مع باب الإداء، وقد وصلنا باب الإتعاب. نعم، باب الإعلان كله علل وأمراض. وقد وصلنا إلى قول ابن مالك رحمه الله تعالى في قاعدة الإعلال بالنقل: لساكن صح قل التحريك من ذي لين نات عين فعل كأب. وصلنا إلى هذه القاعدة. نعم، نذكر به لأن ما بعده مرتبط به، وأنا أردت أن أبدأ به لأجل ذلك. نذكر بمضمون القاعدة، تقول: إذا تحرك حرف العلم بحركة أصلية وقبله صحيح ساكن، إذا تحرك حرف العلم وقبله صحيح أصلي ساكن سكونا أصليا، وجب نقل الحركة من المعتل إلى الصحيح ويبقى المعتل ساكن. هذا قول لساكن صح قل التحريك من ذي لين نات عين فعل كأب. وبين ذلك بأمثلة، منها مثلا يقول ويبيع، فأصلهما يقول ويبيع، فحدث النقل الذي أشرنا إليه. قال بعد ذلك مباشرة: ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلام علل. نعم، كما قلت لكم، هذا الباب من صور صعوبته كثرة الاستثناءات. فهنا قد استثنى من القاعدة أنواعا يكون فيها حرف العلة معتل وقبله صحيح ساكن سكون أصلية، ومع ذلك لا إعلان. قال: ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلام علل. نعم، يعني القاعدة السابقة تطبق، لكن بشرط ألا يكون الفعل الذي وقع فيه ذلك للتعجب، ولا مضعفا ولا معتلا. انتبه، كل شيء موجود بالتفصيل. انتبه، القاعدة السابقة وهي قاعدة الناقلة تطبق. نعم، إلا إذا كانت الكلمة فعل تعجب أو مضاعفة أو معتلة. فمثلا أقول: ما أبين الحق وأبين بالحق، وأقول: ما أقوم الإسلام وأقوم بالإسلام. ما أبين، أبيا لياء متحركة قبلها باء ساكنة، صحيح أم لا؟ لكن لا نقل. وأبين نفس الشيء، الياء متحركة والباء ساكنة قط. وما أقوم الحق وما أقوم الإسلام وأقوم بالإسلام، نفس الشيء، أقوم الواو متحركة والقاف ساكنة، لكن لا نقل. وأقوم بالإسلام. فيستثنى من القاعدة السابقة أن يكون الفعل للتعجب أو أن يكون مضاعفا، ابيض اسود، انظر، ابيض اسود، هذا مضاعف أليس كذلك؟ ابيض في تضعيف أي تكرار. انظر إلى ابيا اسوى، الياء والواو محركتان وقبلهما ساكن، لم ننقل أليس كذلك؟ فقالوا: يستثنى فعل التعجب والفعل المضاعف، كذلك يستثنى الفعل الناقص كمثل أعمى وأهوى. يقال: أعمى الله بصره وأهوى. كلمة أهوى قال تعالى: والمؤتفكة أهوى. أنتم معي؟ لا، أعمل، عفوا، أعمل أهوى. انظر إلى الواو أهوى أهوى أهوى، هذا قد يكون تفضيلا والمتفكة أهوى، وقد يكون فعلا بعيدا عن الآية. أهوى بمعنى أحب. أهوى الواو متحركة وقبلها ساكن لكن لم نقل. إذن القاعدة السابقة وهي قاعدة الإعلام بالنقل يستثنى منها أن يكون الفعل بالتعجب أو مضاعفا أو معتلا. لذلك قال ما لم يكن، وهذا مرتبط بالقاعدة، لساكن صح قل التحريك من ذي لين ناد عين فعل كهب، ما لم يكن فعل تعجب ولا كبيض أو أهوى بلام علدا، أي بشرط ألا يكون فعل تعجب ولا مضاعفا كبيض أو معتلا لام كأهوى. واضح. قال أي إنما تنقل حركة العين إلى الساكن الصحيح قبلها إذا لم يكن الفعل للتعجب أو مضاعفا أو معتلا، فإن كان كذلك فلا نقل. نحو ما أبين الشيء وأبين به وما أقومه وأقوم به ونحو بيض وسود ونحو أهوى بمعنى محي. واضح تفهم أم لا؟ طيب. قال بعد ذلك ومثل فعل في ذا الإعلال اسمه ظهر مضارعا وفيه واسمه. نعم انتبه انتبه لي لتفهم البيت. قال ومثل فعل في ذا الإعلال اسمه ظهر مضارعا وفيه واسمه. نعم القاعدة السابقة هي في الأصل للأفعال، القاعدة السابقة وهي قاعدة النقل هي في الأصل للأفعال، يقوم يبيع يصوم يزيد وهكذا في الأصل يعني. طيب وهي في الأصل للفعل المضارع، يمكن أن نقول القاعدة السابقة وهي قاعدة إعلال النقل هي في الأصل للفعل المضارع. طيب هناك أسماء حدث فيها نقل كما حدث في الفعل المضارع، وذلك لأنها أشبهت الفعل المضارع. القاعدة السابقة تختص في الأصل بالفعل المضارع. هناك أسماء حدث فيها نقل كما حدث في الفعل المضارع، وذلك لأنها تشبه الفعل المضارع، تشبهه إما في زيادته دون وزنه أو في وزنه دون زيادته أو فيهما. ماذا تقصد؟ هناك أسماء تشبه الفعل المضارع في زيادته دون الوزن وفي الوزن دون الزيادة وفي الزيادة والوزن معا، وبسبب أنها تشبه المضارع بسبب ذلك يحدث لها إعلال النقل كما حدث للمضارع. إن كانت معتلة العين كذلك، إن كانت معتلة ماذا؟ انتبه انظر إلى الفعل يبيع. وانظر إلى الفعل يذهب. وانظر إلى الفعل يطيب. هذا الفعل يبدأ بزيادة ووزنه واضح، يفعل وزنه يفعل يبدأ بزيادة واضحة ويحرف المضارعة ووزنه يفعل. هذا الفعل يبدأ بزيادة واضحة ووزنه يفعل. هذا الفعل كذلك يبدأ بزيادة واضحة ووزنه يفعل. انتبه. هناك أسماء هذه زيادة هذه زيادة هذه زيادة. هناك أسماء تشبه تشبه المضارعة في الزيادة فقط، وهناك أسماء تشبه المضارعة في الوزن فقط، وهناك أسماء تشبه المضارعة في الوزن والزيادة. انتبه لهذا التفصيل، انتبه لهذا التفصيل. مثال، وقبل المثال ده، إذا وجدت اسم من الأسماء يشبه الفعل المضارع في زيادته فقط أو في وزنه فقط أو في زيادته ووزنه، وجب أن يحدث له إعلان النقل إن كان معتل العين كما يحدث للفعل المضارع. الفعل المضارع يقول ويبيه، حدث إعلان نقل لعينه أم لا؟ الأصل يقول ويبيع، فحدث نقل لحركة عينه. قال إن وجدته اسما معتل العين يشبه الفعل المضارع في وزنه فقط أو في زيادته فقط أو في وزنه فقط أو في زيادته ووزنه، وجب أن يحدث لعينه إعلان نقل كما حدث للفعل ماذا؟ لفعل ماذا؟ المضارع، أليس كذلك؟ أنت يمثلون للنوع الأول بكلمة تبيع. قال ابن عقيل هي اسم من البيع، وأنا أرجع للمعجم لأنظر معناها، فربما بمعنى البيع وربما بمعنى مبيع وربما هي افتراضية. أنتم معي؟ المهم يعنينا أنها الشاهد. قالوا كلمة تبيع، ألا ترى أنها تشبه يبيع في الزيادة؟ فالتاء هنا في فالياء في يبيع زائدة، وهنا التاء أيضا ماذا؟ زائد، أليس كذلك؟ هنا الياء حرف مضارع وهي زائد، وهذه التاء هي أيضا تشبه حروف المضارع، لكن هل الوزن واحد أم مختلف؟ هذا تي تي تبيع تبيع، ليس هذا تفعل تفعل، هذا يفعل يا يا، فهي تتفق مع يبيع في الزيادة فقط لا في الوزن. واضح هذا الكلام؟ قال أصلها تبيع، حالها كحال الفعل. يبيع أيضا أصله ماذا؟ يبيع، فنقلت الكسرة إلى الباء، وهنا أيضا نقلت الكسرة إلى ماذا؟ فلذلك قلت إن وجدنا اسما معتل العين وأشبه الفعل في الزيادة فقط أو في الوزن فقط أو في الزيادة والوزن، وجب أن يحدث لعينه نقل للحركة كما حدث للفعل. واضح هذا الكلام؟ فقالوا تبيع أصلها تبيع، فنقلت الحركة كما نقلت من الفعل. فهذا مثال أشبه المضارع في الزيادة فقط. كلام واضح؟ مثال النوع الثاني، قد يشبه الاسم المضارع في الوزن فقط كمثل كلمة مقام. مقام اسم مكان، مكان القيام، أنتم معي؟ ربما مصدر ميمي بمعنى القيام. كلمة مقام أصلها مقوم، أصلها ماذا؟ مقوم، لأن الألف أصلها واحد، وهي على وزن مفعل. ألا ترى أنها تشبه يذهب في الوزن؟ تشبه في الوزن أم لا؟ لكن هل تشبه في الزيادة؟ لا، هنا الزيادة مين؟ وهنا الزيادة ماذا؟ لا تشبه في الزيادة. أنتم معي؟ فعل المضارع زيادته هي حروف المضارعة. هل هذا زيد فيه حرف من حروف المضارعة كما حدث في تبيع ويبيع؟ لا، فهذا أشبه في الوزن فقط لكن لا يشبه. تبيه ويبيه كيف يشبه؟ ما قلنا يشبه في الزيادة، التاء زائدة هنا الياء زائدة، والتاء حرف مضارعة والياء حرف، لكن الوزن مختلف. ها يبيه، هذا يبيه فتحة وهذا تي كسر. طب واضح. الكلمة تبيع تشبه ويبيع في الزيادة، هذه تبدأ بزيادة وهذه تبدأ ب من حرف المضارعة. الزيادة هنا ما هي؟ تاء. والتاء ليست من حروف المضارعة؟ هل الزيادة هنا ما هي؟ هل الميم من حروف المضارعة؟ لا. نحن نقول الكلمة إما أن تشبه المضارع في زيادته. ما زيادة المضارع؟ حرف المضارع. حرف المضارع. فالتاء من حروف المضارع. لكن هل الميم من حروف المضارع؟ لا. فهذا النوع الأول أشبه في الوزن فقط. عفوا، أشبه في الزيادة فقط لا في الوزن. النوع الثاني كلمة مقام أصلها مقول. أشبهت يذهب في الوزن فقط. ما فعل؟ انظر للحركات. نفس الحركات. لكن اختلفت عنه في ماذا؟ في الزيادة. أيضا حدث لا إعلان. فنقلت الفاتحة إلى القاف. ثم قلبت الواو ماذا؟ قلبت الواو ألف. فقيل مقام. فإذا نؤكد إذا كان هناك اسم معتل العين وأشبه فعل المضارع في زيادته فقط أو في وزنه فقط أو في زيادته وزنه كما سنرى الآن، حدث لعينه نقل للحركة كما حدث لعين الفعل ماذا؟ المضارع. واضح الكلام؟ نأتي إلى النوع الثالث. إلى اسم يشبه المضارع وزنا وزيادة. انتبه معي. انتبه. يمثلون بكلمة يزيد. رجل اسمه اسم. اسم أم لا؟ اسم. يزيد له فعل. هناك فعل وهو يزيد أصلا. أليس كذلك؟ ومثال يزيد أيضا يضرب. يزيد أصله يزيد. يزيد أصله ماذا؟ أشبه في الزيادة وأشبه في ماذا؟ في الوزن. أليس كذلك؟ فحدث حدث لو قالوا أن الإعلان يزيد أصله يزيد فنقلنا الكسرة إلى الزائد فأصبح ماذا؟ يزيد. كلام واضح؟ ها؟ هنا الوزن يفرق هنا كذلك هنا الوزن كيف يفرق ما فعل ما فعل هنا يفعل أي لازم؟ أنا لا أتكلم على هذا، أتكلم على هذا. المهم ليس بلازم أن يكون الاسم مشبها لكل فعل مضارع، المهم ولو أشبه فعل. طبعا مستحيل أن يكون يزيد يشبه كل فعل مضارع يفعل ويفعل ويفعل. لا لا يزيد. هو مقوى. ها؟ انظر إلى الحركات. الوزن. الوزن الحركات والسكنات. ما هو الوزن أصلاً؟ ما هو الوزن وحركات والسكنات. تمام. طيب إذا مرة رابعة أو خامسة إذا وجد اسم عينه علة وأشبه الفعل المضارع في زيادته فقط أو في وزنه فقط أو في زيادته ووزنه حدث لعينه إعلان بالنقل كما حدث لعين الفعل ماذا؟ المضارع. لكن تعال إلى النوع الأخير فيه تفصيل. قالوا النوع الأخير إن كان الفعل إن كان الاسم يشبه المضارع وزنا وزيادة كيزيد فله حالتان. إن كان يسمى به كمثل يزيد حدث له إعلان، وإن كان لا يسمى به كمثل أبيض وأسود لم يحدث إعلان. انظر إلى أبيض وأسود، ما وزنهما أفعل؟ هل يوجد فعل مضارع وزن أفعل؟ طبعا يوجد أذهب، أليس كذلك؟ يشبهان أذهب في الوزن في الزيادة وفي الوزن، أليس كذلك؟ لكن لم يحدث إعلان. الياء ياء مفتوحة كما هي، والواو واو مفتوحة كما، صحيح أم لا؟ لم يقل أبيض وأسود. فالنوع الأخير النوع الثالث وهو الاسم الذي يشبه المضارع وزنا وزيادة قالوا فيه تفصيل لا يحدث له نقل مطلق. قالوا يحدث له نقل خارج الشيء. قالوا يحدث له نقل سمي به كياسين يسمى به، وإن كان لا يسمى به كأبيض وأسود، هل هناك من اسمه أبيض وأسود؟ ليس معهودا هذا. وإن كان لا يسمى به فلا يحدث له نقل بل يبقى كما هو. يسمى به أبيض إذا سمي أحد بأبيض، ليس المقصود بهذا، المقصود العادة يعني. المقصود العادة، العادة أن العرب كانت تسمي بوزن يزيد، لكن لم يكونوا يسمون بوزن ماذا؟ بوزن يعني بكلمة أبيض أو كلمة أسود، يعني الوزن موجود، أبيض موجود في أحمد، أنت معي؟ لكن أقصد كلمة أبيض وأسود نفسها هل كان يسمى به ده؟ أو ربما حدثت التسمية لكن كانت قليلة، لأن يوجد من كان اسمه الأسود بن عبد يهوذ، يوجد من كان يسمى بها المقداد بن الأسود وهذا، تمام؟ فالخلاصة مرة ثالثة، إذا كانت عين الاسم علة وكان الاسم يشبه المضارع في زيادته فقط أو في وزنه فقط أو في زيادته ووزنه، حدث لعينه نقل كما حدث لعين الفعل المضارع بالضبط. لكن إذا كان يشبه المضارع وزنا وزيادة فلا يحدث له نقل إلا إن كان يسمى به، وأما إن كان لا يسمى به فلا نقل يحدث له كأبيض وأسود. افتح كتابك. قال ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضاها مضارعا وفيه وزن. ومثل فعل، أي مثل الفعل في هذا الإعلال اسم ضاها مضارعا. ما معنى ضاها؟ أي الاسم الذي يشبه المضارع يكون مثل هذا الفعل في الإعلال، أي يكون مثل المضارع في الإعلال، في إعلال ماذا؟ النقل. قال ومثل فعل في ذا الإعلال اسم ضاها مضارع، أي مثل الفعل المضارع في إعلاله بالنقل اسم يضاهيه. قال بعد وفيه واسمه، وفيه ماذا؟ واسم بمعنى علامة، أي هناك وجه شبه، إما يشبه في الوزن وإما يشبه في الزيادة وإما يشبه في الوزن و... أي هناك علامة على المشابهة، هناك دليل على المشابهة، الدليل قد يكون في الزيادة، الدليل قد يكون في الوزن، الدليل قد يكون في الوزن والزيادة معا. واضح. قال ابن عقيل رحمه الله يعني أنه يثبت للاسم الذي يشبه الفعل المضارع في زيادته فقط أو في وزنه فقط من الإعلال بالنقل ما يثبت للفعل. طيب هو قال في الزيادة فقط أو في الوزن فقط ولم يذكر في الوزن والزيادة، هو أخرها لوجود تفصيل. إذا أشبه في الوزن والزيادة فلا يحدث الإعلال مطلق بل إن كان يسمى به، لذلك أخر هذا، مفهوم؟ وأما في المشابهة في الوزن فقط أو في الزيادة فقط فالإعلال يحصل مطلق. أنتم ما يا إخواني؟ نعم. لا فقال يعني أنه يثبت للاسم الذي يشبه الفعل المضارع في زيادته فقط أو في وزنه فقط من الإعلال بالنقل ما يثبت للفعل. قال فالذي أشبه المضارع في زيادته فقط تبيع بكسر التاء، وهو مثال تحلق من البيع على وزن تحلق، هو أصلا تفعل تبيع قبل تحلق من البيع، الأصل تبيع بكسر التاء وسكون الباء، فنقلت حركة الباء إلى فنقلت حركة الياء إلى الباء فصار تبيع. والذي أشبه المضارع في وزن فقط مقام، والأصل مقوام، فنقلت حركة الواو إلى القاف ثم قلبت الواو ألفا لمجانسة الفتح. أنتم معي؟ ثم قال فإن أشبهه في الزيادة والزنة، أي الوزن، فإن أشبهه في الزيادة والزنة فإما أن يكون منقولا من فعل أو لا، نحن بينا وقلنا يسمى به أو لا. أنتم ما يا إخوان؟ عفوا هذه هذا هذه الكلمه ليست المقصود. النوع الاخير هو الذي اشبه في الوزن والزياده له حالتان، نحن قلنا له حالتان، اما ان يسمى به واما ان لا يسمى به. لا، ليس الامر كذلك. له حالتان، اما ان يكون منقولا عن فعل او ليس منقولا عن فيزيد اصله فعل، لكن ابيض واسود هل اصلهما فعل؟ لا. فليس الضابط التسميه، لان التسميه لو رجعنا الى الامثله لوجدنا ان هناك من سمي باسود، اليس كذلك؟ فليس الضابط التسميه، بل الضابط شيء اخر، وهو كما ذكر قال النوع الثالث الذي اشبه في الوزن والزياده له حالتان، قد يكون في الاصل فعلا اي منقولا عن فعل، وقد لا يكون منقولا عن فعل. فان كان منقولا كيزيد حدث له الاعلام، والا كابيض واسود لم يحدث له اعلان. فالضابط في النوع الاخير هو النقل عن الفعل او عدم النقل، وليس كما ذكرنا التسميه او عدم التسميه. واضح هذا الكلام؟ قال فان اشبهه في الزياده والزينه فاما ان يكون منقولا من فعل او لا، فان كان منقولا منه اعل كيزيد، والا صح كابيض واسود. واضح؟ قال بعد ذلك ومفعل صحح كالمفعال، وألف الإفعال واستفعال، أزل لذا الإعلال والتلزم عوض، وحذفها بالنقل ربما عرض. مرة أخرى يقول ومفعل صحح كالمفعال، وألف الإفعال واستفعال، أزل لذا الإعلال والتلزم عوض، وحذفها بالنقل ربما عرض. ماذا يقصد؟ انتبه معي. قوله ومفعل صحح كالمفعال، هذا الكلام مرتبط بالقاعدة السابقة، ما زلنا مع القاعدة السابقة. قال ومفعل صحح كالمفعال، انتبه. نحن قلنا إن وجدنا اسما يشبه المضارع في الوجوه التي ذكرنا حدث له إعلام. طيب لو جئنا إلى كلمة يقال فلان مقول، فلان مقول، ويوجد مقول أي كثير يعني بليغ القول، ويقال كذلك فلان مقوال، رجل مقوال أي حسن القول، وأيضا كلمة مقود، مقود تأخذ مقود، مقود السيارة، مقود الدراجة. انظر لهذه الأسماء، مقول مقوال مقود، أليست الواو متحركة وقبل أصلها هي ساكنة؟ كان ينبغي بناء على القاعدة أن ننقل الحركة، أليس كذلك؟ صحيح لا؟ صحيح. لكن في الأسماء نحن لا ننقل الحركة إلا إذا كان الاسم يشبه المضارع، يشبه ماذا؟ يشبه زيادة، أو يشبهه وزنا، أو يشبهه زيادة وجميل. لكن لو جئنا إلى الأسماء التي على مفعل أو مفعال، هل هي تشبه المضارع في شيء؟ لا في الزيادة، فهي تبدأ بمين؟ والمضارع لا يبدأ بمين، ولا في الوزن. أنتم معي؟ لا يوجد فعل مضارع على وزن مفعل، ولا على وزن مفعال. صحيح أم لا؟ لذلك لم يحدث لها إعلام. لماذا؟ لأننا قلنا الأسماء التي تقاس على الفعل هي التي تشبهه في الوزن أو في الزيادة أو فيهم، لكن هذه لا تشبه، لذلك صححت. واضح؟ هذا أيضا استثناء من القاعدة، استثناء من القاعدة. وكما قلت من أسباب صعوبة هذا الدرس كثرة الاستثناءات. فقال هنا ومفعل صحح كالمفعال، أي ما كان اسما على مفعل أو على مفعال وكان معتل العين صحح ولم يعل، لأنه لا يشبه المضارع لا وزنا ولا زيادة. مفهوم هذا الكلام؟ قال في الشرح، نقرأ شرح هذا أولا. قال لما كان مفعال غير مشبه بالفعل استحق التصحيح كالإسواق، وحمل أيضا مفعل عليه لمشابهته له في المعنى. الأسماء التي على مفعل قد تكون في المعنى كمفعال، كما قالوا مقول ومقوال. أنتم معي؟ يقال رجل مقول ورجل مقوال، المعنى واحد. لذلك قال وحمل أيضا مفعل عليه لمشابهته له في المعنى فصحح كما صحح مقوال كما صحح مفعال كمقوال ومقوال. يعني الخلاصة ما كان اسما على مفعل أو مفعال فلا إعلام لأنه لا يشبه المضارع لا في الوزن ولا في الزيادة ولا في شيء منه ولا فيه. واضح مفهوم يا أخوانا؟ بهذا انتهى الكلام على هذا القاعدة وهي قاعدة الإعلال قاعدة جديدة أو قواعد جديدة. قال بعد وألف الإفعال واستفعال أزل إذا الإعلال هذا الشطر الثاني وألف الإفعال واستفعال أزل إذا الإعلال والتلثم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض. ماذا يقصد؟ انتبه تريد هذا؟ نعم. ماذا يقصد بقوله وألف الإفعال واستفعال أزل إذا الإعلال والتلثم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض. انتبه الفعل الذي على أفعال مصدره ماذا؟ إفعال. والذي على استفعل مصدره ماذا؟ استفعل. تمام. وزن أفعل هذا الذي مصدره إفعال قد يكون أجوف كأقام واستفعل أيضا قد يكون أجوف كاستقام أليس كذلك؟ لو سألتك ما مصدر أقام تقول إقامة استقام ها؟ استقام. طب أين إفعال واستفعال؟ المفروض أن أقام على وزن أفعال أليس كذلك؟ وأفعال إفعال إذا إقامة أصلها إقوام قياسا أفعال إفعال أقام ها؟ إقوام لأن أقام أصله أقوام فيقال أقوام إقوام واستقام أصلها استقوام أليس كذلك؟ إقوام استقوام فانتبه قاعدة الإعلال السابق رجعنا إليه حرف العلة متحرك وقبله صحيح فنقلنا أصبح كذا هكذا أليس كذلك؟ فقلبت الواو ألف لمناسبة الفتح ماذا؟ فالتقى ألفا لابد من التخلص أنتم معي؟ فحرفت طبعا هذه الألف الأولى هي العين والألف الثانية هي الزائدة هي ماذا؟ صحيح لا؟ الألف الأولى هي الواو يعني العين يعني. والألف الثانية هي الزائدة قالوا فحذفت الألف الزائدة فأصبح إقام واستقام هكذا ثم عوض عن الألف الزائدة بماذا؟ بتاء فأصبح إقامة واستقامة. ما وزن إقامة؟ ها؟ إفعله لأن الألف حذف الأصل هو انظر إفعال احذف الألف وضع تاء هنا يصبح ماذا؟ إفعال واستقامة هنا استفعال استفعال احذف الألف وزد تاء ها؟ استفعال أليس كذلك؟ فوزن إقامة إفعال ووزن استقامة استفعال لا يعنينا الوزن يعنينا الحذف. فقال إذا كان الفعل أجوف ومصدره إفعال أو استفعال حذفت ألف المصدر الزائدة وعوض عنها بماذا؟ بتاء في النهاية. واضح هذا الكلام؟ أنتم معي؟ والسبب في حذف الألف هو الإعلام لما قلبت الواو ألفا التقى ماذا؟ ألفان فحذفت الألف الزائد لأن العرب كانوا يتنون اجتماع ماذا؟ اجتماع ألفين. طيب هل التعويض بالتالي واجب؟ واجب إلا في إفعال واجب الا في استفعال واجب. استقامه استقام استقامه، استفاد استفاده، استعاد استعاده، استجاب استجابه. واما افعال فالزياده جائزه، فيجوز اقام اقام واقام اقامه واعاد اعاد واعاد اعاده. والدليل النقل، قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه. فلا يلزم التعويض في افعال، لكن يلزم في استفعال. لذلك قال والف الافعال واستفعال ازل. الف الافعال والف الاستفعال، يعني الف المصدر، يعني الف ماذا؟ وهي الزائده. ازل لذات اعلان، يعني ازلها بسبب الاعلان، لان الاعلان جعل الحرف العله قلب الف، فالتقى الفان فحذف الزاد. انتم معي اخوان؟ كيف ازل يعني؟ احذف ازل يعني؟ ازل بذل يعني. ثم قال: والتلزم عوض. التاء لابد ان تعقد لازمه، لكن ها الا اذا سمع حذفها. نحن قلنا الاصل الوجوب الا في افعال، فالنقل ورد بحذفها. لذلك قال: والتلزم عوض وحذفها بالنقل ربما عرض. التاء لازمه للتعويض، لابد ان تعوض، لكن قال حذفها بالنقل ربما عرض، اي ربما جاء حذف التاء منقولا فيؤخذ به. واضح هذا الكلام؟ كقوله تعالى: واقام الصلاه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: واقام الصلاه في الحديث. قال في تكمله الشرح، نقرا من البدايه: لما كان مفعال غير مشبه للفعل استحق التصحيح كمسواك، وحمل ايضا مفعال عليه لمشابهته له في المعنى، فصحح لما صحح مفعال كمقوال ومقوال. وأشار بقوله: وألف الإفعال واستفعال أزل إلى آخره، إلى أن المصدر إذا كان على وزن إفعال أو استفعال وكان معدل العين، فإن ألفه تحذف لالتقائها ساكنة مع الألف المبدلة من عين المصدر. فإن ألفه تحذف، أي ألف المصدر، لالتقائها ساكنة مع الألف المبدلة من عين المصدر. عين المصدر هي الواو، قلبت ألفا، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فالتقى ألفا. قال: وذلك نحو إقامة واستقامة، وأصله إقوام واستقوام، فنقلت حركة العين إلى الفاء، وقلبت الواو ألفا لمجانسة الفتحة قبلها، فالتقى ألفا، فحذفت الثانية منهما، يعني الزائد، ثم عوض منها تاء التأنيث فصار إقامة واستقامة. قال: وقد تحذف هذه التاء كقولهم: أجاب إجابة، ومنه قوله تعالى: وإقام الصلاة. واضح يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ جميل. طيب انتبه. بعد ذلك قال: وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمل، نحو من؟ وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمل، نحو. أنا عندي: وما لإفعال من النقل ومن حذف فمفعول به أيضا قمل. عندك من النقل ومن حذف؟ عندي من الآية. أنا عندي من الحذف ومن نقل. هو نعم، هو ال- ال- ال- ال- القاعدة هي إيه؟ لأننا ننقل ونحذف. تمام؟ وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمل، والبيت موزون هكذا. أنت عندك: وما لإفعال من النقل ومن حذف فمفعول به أيضا قمل، موزون أيضا، لا بأس، لا بأس. تمام. قال: وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمل، نحو مبيع ومصون وندر، تصحيح ذي الواو وفي تصحيح ذي الواو وفي ذي يشتهر. ماذا يقصد بهذا؟ انتبه انتبه. لو سألت: ما اسم المفعول من الفعل قال؟ تقول: مقول. ما اسم المفعول من الفعل باع؟ تقول: مبيع. طيب، الأصل في اسم المفعول أن يكون على وزن ماذا؟ مفعول. هيا صوت صوغ مفعول من مقول، ستقول مقول. وصوغ مفعول من مبيع، ستقول مبيوع. أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ انظر لما حدث لإقوام واستقوام. لقد حدث لقط وحذف، أليس كذلك؟ يحدث مثله هنا، هنا مقول مبلوع. القاعدة حرف العلة متحرك، قد نو صحيح نعم، فالقلب أصبح حاجة. هكذا فالتقى ساكنان الواو والواو والياء والواو، فحذفت الواو الثانية لأنها واو مفعول وهي الزائدة. أنتم معي؟ هي ماذا؟ هي الزائدة. فأصبح هنا مقول وهنا مبوع، عفوا مبويا، مبويا هكذا. طيب ياء وضم تجتمعان؟ لا، فأنت بين أمرين، إما أن تجعل الياء واوا وسترجع لما كنت، وإما أن تجعل الياء واوا وإما أن تجعل الضم ماذا؟ كسر. أيهما أسهل؟ أن تجعل الضم كسر، أليس كذلك؟ فقالوا قل ومر بنا مثل هذا قبل ذلك، تذكرون في أبيض وبيض أسلوب بويض، فقلبت الياء قلبت الضمة كسرة حتى تصح الياء، لأن الضمة لو بقيت فستعلم الياء ستغلب واو، وأصلا الفعل يائي وليس واوي، أليس كذلك؟ فجعلت الضمة ماذا؟ كسرة، فأصبح ماذا؟ أصبح بدل. يعني يقصد كما حدث بإفعال واستفعال نقل ثم حذف، يحدث كذلك لمقول، عفوا يحدث كذلك لوزن مفعول من الأجوف، وهذا كذلك كان من الأجوف، إفعال واستفعال كان من الأجوف، فحدث له نقل وحذف. كذلك اسم المفعول من الأجوف الثلاثي يحدث له نقل وحذف. واضح؟ لم يقل هذا، المحذوف هو الزائد. هناك من أجاز الحد، يعني هناك من قال يمكن أن تحذف العين، لكن هذا القول لا يطمئن إليه لأن الأولى بالحذف هو الزائد. طيب هذا قوله رحمه الله، وما لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمن، قمن بمعنى جدير، قمن ليس بمعنى أدخل، هذا في الإنجليزية بمعنى أدخل، قمن يعني تعال يعني، لا قمن قمن بمعنى الجديد، فلان قمن بالنجاح، قمن بأن يكون مثلا مدرسا أي جدير وحري وحقير. فقال هنا وما لإفعال، أي وما حدث لإفعال من الحذف ومن نقل فمفعول به أيضا قمن، يعني وزن مفعول من الأجوف هو أيضا جدير بهذا الحذف والنقل. واضح يا إخوان؟ مفهوم لا؟ جميل. ثم مثل قال نحو مبيع ومصون، نحو مبيع ومصون. طيب هل يمكن، هل يمكن التصحيح؟ انت هل يمكن التصحيح؟ ماذا تقصد بالتصحيح؟ ها؟ ألا يحذف شيء، يعني هل يمكن أن نقول مقبول ومبيوع؟ لغة أهل الحجاز، لغة أهل الحجاز وجوب الإعلام، لغة أهل الحجاز وجوب ماذا؟ مقبول ومبيوع. وأما لغة تميم فقد ورد عنه تصحيح الياء، فكانوا يقولون مبيوع ومسيود، وهذه لغة الليبيين. لما تكلمنا على هذا في الملخص الصافي وجاء ذكر اسم المفعول وقلنا مقول ومبيع، قال بعض الليبيين يا أستاذ عندنا يقولون مبيوع ومسيود، فقلت له هي لغة بني تميم. لكن هذا في الياء، هذا التصحيح في الياء، وأما في الواوي فقد فشاذ، وقد ورد منه القليل كقول مصوون، مصوون بواوين والقياس مصوون. واضح هذا الكلام؟ فتصحيح الواوي شاذ ورد مصروف قليل وهذا مثال واحد. واما تصحيح اليائي فهي لغه بني تميم يقولون مبيوع ومسجود. واضح؟ من اي شرك؟ لكن هذا ليس من الاجر، هذا اظن من سياتي هذا من الناقص. مبني هذا من الناقص ليس من الاجر. قال هنا وندر تصحيح ذي الواو وفي الياء اشتهر. ندر تصحيح ذي الواو اي قل جدا تصحيح الواو فقل، يعني ورد مصرور وهذا مثال واحد. وفي ذي الياء اشتهر وهذا يدي لغه بني تميم يقولون مبيوع ومسجود. تمام. قال ابن عقيل رحمه الله اذا بني مفعول من الفعل المعتل العيني بالياء او الواو وجب فيه ما وجب في افعال واستفعال من النقل والحذف، فتقول في مفعول من باع وقال مبيع ومقول، والاصل مبيوع ومقول، فنقلت حركه العين الى الساكن قبلها فالتقى ساكنان العين وواو مفعول فحذفت. من قصد من باع من فعل باع هكذا اي تقديرا في اي شيء يعني هنا من باع فعل نعم من الفعل باع. قال فتقول في مفعول من باع وقال مبيع ومقول، والاصل مبيوع ومقول ومقول، فنقلت حركة العين إلى الساكن قبلها فالتقى ساكنا العين وواو مفعول. قال فحذفت واو مفعول، إذا المحذوف الواو الزائد لأن الزائد أولى بالحذف. قال فحذفت واو مفعول فصار مبيع ومقول. ثم انظر إلى مبيع فيها تغيير زائد، كانت في الأصل مبويع. قال وكان حق مبيع أن يقال فيه مبوع لو أعلن الياء لأن قبلها ضم، الأصل مبويع، فلو بقيت الضمة لو علت الياء وقيل مبوع، لكن اختاروا جعل الضمة كسرة وتصحيح الياء فقالوا مبيع. قال وكان حق مبيع أن يقال فيه مبوع لكن قلب الضمة كسرة لتصح الياء. ما معنى لتصح الياء؟ لطب لئلا تعلم لئلا يحدث لها معنى. ونذر التصحيح فيما عينه واو، نذر التصحيح فيما عينه واو. قالوا ثوب مصبوغ والقياس مصون. قال ولغة تميم تصحيح ما عينه ياء، تصحيح الواوي قليل وتصحيح اليائي كثير. قال ولغة تميم تصحيح ما عينه ياء فيقولون مبيوع ومخيوط. من خاط يخيط فهو مخيط، وباع يبيع فهو مبيع يقولون مبيوع ومخيوط. قال ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى ها تحت المخيوط يقول ابو علي نحن من تميم يا شيخ. انت تاني تميم ما شاء الله. قال انتم من بني المصادفه. نعم هكذا يعني حدث هذا في اتفاق هكذا. إذا صادفتم شيئا تتكلمون يقولون نحن نعم من أهل هذه اللغة. قال ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى ونذر تصحيح ذي الواو وفي ذي يشتهر. واضح يا إخوان؟ وفي ذي يشتهر كيف يعني؟ مشهور. مشهور يعني؟ لكن الذي عينه ياء كمبيع ومخيط ومزيد اشتهر فيه التصحيح يعني عدم الحذف. يقولون مبيوع مزيود مخيوط، لكن في الواوي مقول مصوم قل، لا يقال مقول ومصوم إلا شذوذا، ورد مصوم لكن هذا قليل في الواوي. واضح يا إخوان؟ عفوا بهذا سنكتفي اليوم، أريد للأسف سنشتري أقلام. نعم؟ أريد أن أشتري أقلام لأن الأقلام خلاص فنيت.